هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في سورة التحريم، سورة عظيمة، الحلقة الخامسة من الموسم الثاني. فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه وفضله بدأنا الموسم الثاني وخدنا سورة التغابن وسورة الطلاق. النهاردة سورة عظيمة ومهمة لأنها ختام الجزء المدني، الجزء بتاع الجزء 28. الواحد بصراحة وهو بيسيب الجزء يعني إيه، بيبقى دايما لما بتخرج من سورة بتبقى حزين، نفسك ترجع لها تاني. الجزء 28 مليان معاني عظيمة جدا، وياريت تحفظوه وتصلوا بيه كتير. كل كلام الله سبحانه وتعالى خير. القرآن المكي، وشرحنا الفكرة دي قبل كده في لما جينا خلصنا سورة الحديد، وقبل حتى ما ندخل في سورة الحديد، القرآن المكي بيخوض معارك معينة، والقرآن المدني بيخوض معارك تانية. القرآن المدني المعارك اللي بياخدها ممكن بياخدها مع اليهود، مع النصارى، مع المنافقين. معركة الجزء 28 بياخد كل المعارك دي، لكن أيضا معركة الأسرة. لما تبص على أول الجزء 28 سورة المجادلة وتجد إن في مشكلة أسرية حصلت في البيت، نتج عنها إن الصحابي تخطى الحدود وقال أنت علي كظاهر أمي، وفي حاجة اسمها الظهار كانت في الجاهلية ومنعت وليها كفارة، وشرحها ده في المجادلة. آخر سورة النهاردة معانا سورة التحريم بتبدأ بمشكلة، ولكن مشكلة في أعظم بيت على وجه التاريخ، بيت النبوة، بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وده بيخلينا نحترز وإحنا بنتكلم ونتأدب، لأن إحنا هنتكلم عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولذلك السورة دي والسورة اللي قبلها بدأت يا أيها النبي، لعظم الحديث عن قضية الأسرة. مجتمع المسلم يا جماعة مجتمع مش قائم على أفراد، قائم على لبنات. عارفين لما يكون في مبنى فيه طوب، الطوبة بتاعت المجتمع، اللبنة بتاعت المجتمع المسلم هي الأسرة. لذلك الشيطان فاهم ده. احنا قلنا قبل كده أحيانا بنعرف قيمة القوة اللي عندنا من عدونا. تاني، أحيانا بنعرف قيمة القوة اللي عندنا من عدونا. بمعنى لما ربنا سبحانه وتعالى يعرفنا إن الكفار بيقولوا إيه، قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هم فاهمين خطورة تمسكنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا حرص بقى الشيطان إنه بيبعث السرايا، الشيطان يضع عرشه على الماء ويبعث المخبرين ويبعث السرايا عشان يعملوا مشاكل في المجتمع. لما يجي له واحد يقول له أنا ما سبتوش، فضلت وراء أزن على دماغه وأقول له طلقها طلقها طلقها، وأقول لها صوتي اطلب الطلاق وزن في دماغهم، ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول له الشيطان أنت أنت. لذلك المفروض اللي يصلح بيوت المسلمين إحنا برضو نقول له أنت أنت. المفروض اللي بيسعى للإصلاح بين المسلمين برضو إحنا نقول له أنت أنت، وإن ده شيء معظم في الشريعة. زي ما قضية الفرقة الشريعة بتنع عنها، قضية الاجتماع الشريعة بتدعو إليه. فآخر سورة أيضا بتتكلم في مشكلة أسرية حصلت في أفضل بيت، بيت النبوة صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ في مشاكل بتبدأ تدب في البيوت ممكن تفرق بين الرجل وزوجته. من أهم هذه المشاكل مشكلة الغيرة. يا أيها النبي، بدأت السورة للنداء للنبي صلى الله عليه وسلم، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ معقول هتحرم على نفسك شيء حلال؟ أو كأنك بتقسم أنه أصبح حلال حرام عليك، فبالتالي كأنه. لذلك بعض العلماء قال فيه هنا، سواء النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أو لم يقسم، هنا كثير من العلماء قال فيه كفارة يمين على الموقف ده. لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. طب هل اللي يقع في الموقف ده له مخرج؟ والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذا كان الظهار اللي هو من أخلاق الجاهلية كان له مخرج ولم يفعله صلى الله عليه وسلم، فكذلك التحريم هنا كان له مخرج وهو كفارة اليمين. طيب السورة تعالوا ندخل بقى ونشوف إيه المشكلة اللي حصلت خلت النبي صلى الله عليه وسلم يحرم على نفسه شيئا ما. هنشوف الخلاف بين المفسرين. بدأت السورة يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، لما تحرم ما أحل الله لك؟ إيه اللي النبي صلى الله عليه وسلم حرمه على نفسه؟ في قولين مشهورين جدا للعلماء. قول الأول أنه حرم على نفسه العسل، إنه شرب، يقال في رواية والرواية في الصحيحين إنه شرب العسل عند إحدى زوجاته، قيل إنها زينب بنت جحش رضي الله عنها، فلما رجع لي السيدة حفصة والسيدة عائشة اتفقوا ان هم هيقولوا نجد منك ريحا يعني سيئة، ريحة مغافير زي صمغ كده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد على نفسه جدا ان يجد احد منه هذه الريح، اي ريح، وده من طيب النبي صلى الله عليه وسلم ومن نظافة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتد عليه جدا ان حد يقول اجد منك هذه الريح، فمجرد ان زوجته قالت كده قال لا اقربه ابدا وحرمه على نفسه. وايضا ابتغاء مرضات زوجاته سيد، لان كان يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيتقسموا فرق، فكانت السيده عائشه ودايما تاخد معاها السيده حفصه، وكانت بتحاول تاخد معاها السيده سوده، السيده سوده كانت احيانا تخاف من السيده عائشه وتسمع كلام، فكانوا يتفقوا على الفريق الاخر اللي كان فيه السيده زينب بنت جحش رضي الله عنهم اجمعين. وتعرف ازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغم من اعباء النبوه الا انه كان عنده بال وصدر لهذه الامور؟ الواحد فينا لما يكون مشغول شويه مش قادر يستحمل حد، وانا مش فاضل الكلام ده، لا، صلى الله عليه وسلم كان يستمع الى زوجاته ويشوف المشكله ويحلها ويحاول يرضيها صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني العجيب جدا، كلمه مش فاكر كنت قراتها او سمعتها لاحد المستشرقين، مش فاكر بصراحه، حاولت ارجع لها نسيت مين اللي قالها، كان بحد كان من المستشرق تقريبا منبهر بحياه النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول وكانه صلى الله عليه وسلم كان يعيش في بيت من زجاج، كل حاجه كانت مكشوفه. مين اللي يتحمل ده؟ واحد صدره يضيق، مين اللي يتحمل ان حتى المشاكل اللي بتحصل الزوجيه تكشف للعامه لنتعلم منها؟ صلى الله عليه وسلم. فاول قول ان هو العسل، قول الثاني ان هو كان يطأ جاريه له اللي هي ماريا، وكانت جاريه عنده صلى الله عليه وسلم، فغضبت السيده حفصه من ذلك، كان في يومها قيل ذلك، فرضاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال احرمها على نفسي. فإيه اللي حرمه على نفسه؟ إما وط ماريا أو العسل. كتير من المفسرين بالرغم من حديث العسل في الصحيحين، كتير مفسرين قال إنه الجارية، وده أنسب لسياق الآيات وهنشوف الوقت، ما بحبش في الحلقات هدى للناس ندخل في التفاصيل. يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم لما تحرم ما أحل الله لك، الجارية أو العسل؟ وقلنا الأشهر المفسرين على إنها الجارية. عملت كده تبتغي مرضات أزواجك. هل إن الإنسان يحاول يرضي زوجته ده غلط؟ لا مش غلط، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وكان يرضي زوجاته صلى الله عليه وسلم، وكان بيتلطف معهن. لكن بيبقى دايما الأمور والمشاعر لازم يكون لها حدود، زي بالضبط الغيرة، هو اللي دفع السيدة عائشة وسيدة حفصة لذلك. الغيرة موجودة وشيء طبيعي وفطري، بل أحيانا بيكون بيزود البيت من الجمال، لكن إذا زاد عن حد بيعمل مشكلة. كذلك فكرة ابتغاء مرضات الزوجة لازم بيقف عند حد معين. فبالتالي في أحاديث كتير إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرضي زوجته صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لسيدة عائشة أنا أعلم متى تكونين عني غاضبة ومتى تكونين عني راضية، لو أقسمت وقلت وربي إبراهيم فأنت عني غاضبة، وإن أقسمت وقلت وربي محمد صلى الله عليه وسلم فأنت عني راضية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهتم بفكرة رضا الزوجة وإمتى بترضى، لكن عند حد معين تجاوز هذا الحد عتبه الله سبحانه وتعالى. بعيدا عن بيت النبوة صلى الله عليه وسلم، في سورة التغابن خدنا إن فكرة إرضاء الزوجة فوق الحد ممكن يخلي إنسان ما يهاجرش، لم يهاجر ولم يجاهد، فعاتبهم الله سبحانه وتعالى، بل سماهم الله سبحانه وتعالى في هذا التأخر إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. فقلنا الإنسان داخل بيت الزوجية محتاج يتعامل بالرحمة والحزم، يكون عنده حزم في قضايا الدين، وأيضا رحمة وحكمة في التعامل. وزي ما هنشوف النهاردة إزاي الإنسان يحاول يوازن، عرف بعضه وأعرض عن بعض. تمام؟ يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، غفر الله لك ذلك قبل أن يقول الله له قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فهو أحب الخلق إلى الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله له والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقسم على يمين ورأى لله خيرا من هذه اليمين لا يجعل اليمين عرضة بين مرضات الله. يعني الوقت أنا أقسمت أن أنا مش هعمل حاجة، وبعد ما تأملت لقيت أن الحاجة دي ممكن يكون فيها رضا لله سبحانه وتعالى، ما فيش مشكلة تكفر عن يميني، فقال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ثم رأى لله خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي التقوى، يأتي الأفضل. فقال الله له قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، بحيث حتى ده لو حصل في بقية البيوت وتحلة اليمين كيف تخرج من اليمين تتحلل منه بالكفارة. فالله سبحانه وتعالى هو سيدكم ولم يترككم، بيّن لكم المخارج من المضايق التي قد يضعنا فيها الشيطان أو يضعنا فيها نفس. نحن لا أتكلم عن سيدي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله سبحانه وتعالى والله مولاه، فالله مولانا بيّن لنا كفارة الظهار، الله مولانا بيّن لنا كيف نطلق، الله مولانا بيّن لنا كيف نتعامل مع الأسرة، الله مولانا وبيّن لنا على مدار الجزء كيف نتعامل مع المنافقين. فالله هنا مولانا وبيّن لنا كيف نخرج من اليمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم، وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم في تشريعاته سبحانه وتعالى. إيه اللي حصل؟ قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع جاريته ماريا، ففي يوم حفصة غضبت حفصة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضيها، فقال لها هي علي حرام ولكن لا تخبري أحدا. وبعض الروايات قال لها خلاص هي علي حرام وسأخبرك بشيء زائد ببشرة، قيل أن البشرة التي أخبرها بها أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سيكون الخليفة أبو بكر وبعده عمر، وقال لها ما تخبريش أحدا بده. هي من كتر حبها والفريق بينها وبين السيدة عائشة وما بيعملوا بعض فريق أخبرت، لأن هم كانوا نفسهم يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة ماريا، فمن باب الغيرة التي بين الأزواج الزوجات فأخبرت السيدة عائشة. وإذ أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه حديثا، نجد أن السورة يا جماعة مليانة بمبهمات. لما تحرم ما أحل الله لك؟ ما قال لناش إيه هو. طب دخل مضات أزواجك؟ ما عرفناش منهم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم؟ ما قال لناش إيه. المبهم له علم في القرآن كيف نستخرجه، لكن هنا انظر إلى اللطائف القرآنية لم تذكر لنا ذلك. وده أيضا نتعلم منها أداب أن القضايا الزوجية تطرح مجملة، بلاش الإنسان يدخل في التفاصيل إلا لو يعني وجد رجلا حكيما يعني. وإذ أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه حديث، فلما نبأت به، أي هذه الزوجة نبأت الزوجة الأخرى، اللي نبأت مين؟ السيدة حفصة. أخبرت مين؟ السيدة عائشة رضي الله عنهن أجمعين. فلما نبأت به، هنا تاني مشكلة في البيت. أول مشكلة الغيرة الزائدة، تاني مشكلة قضية إخراج الأسرار. يبقى من أكتر الحاجات اللي ممكن تعمل مشاكل الغيرة الزائدة وإخراج أسرار البيت. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث، فلما نبأت به، ولكن هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وأظهره الله عليه، الله سبحانه وتعالى عرفه بما حدث. أنا بقعد أتأمل، شوف حب الله للنبي صلى الله عليه وسلم. مشكلة بسيطة أسرية جدا، يعني مشكلة بسيطة جدا أسرية، السيدة عائشة بتغير والسيدة حفصة بتغير، وحاولوا وعملوا الموقف مع السيدة ماريا أو سواء مع السيدة زينب، وقالوا له إيه ده ريحة العسل، وحرم على نفسه ذلك الأمر أيا كان العسل أو الجارية، وبعد كده قال لها خلاص هحرمه على نفسي ولا تخبري أحدا. موقف عادي. الله سبحانه وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لحفصة وعائشة رضي الله عنهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم، وربنا سبحانه وتعالى يقول له عسى ربه إن طلقكن. الله أكبر. يعني شوف مقام سيدي محمد صلى الله عليه وسلم، شايفين مقام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الذي يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن ينصر الدين ويقيم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أيضا أن بيته يكون فيه هذه الطمأنينة وهذه الراحة. وللأسف دايما بيكون فعلا في عبء شديد على زوجات العلماء وزوجات الدعاء، ويحتاج إلى خطاب فعلا، وممكن يكون في نقص. ما هو الخطاب الذي يوجه إلى زوجة الداعية أو زوجة العالم العالم؟ لأنها قد تعاني، وأيضا العالم أو الداعية كيف يوازن بين احتياجات البيت وبين احتياجات الدين؟ لأن دايما يا جماعة النفس بتختار الشيء السهل، التطرف سهل، يعني الواحد يميل خالص ناحية الدنيا سهل، الواحد يترك شيء ويروح الطرف الآخر سهل، الموازنة هي صعبة. لذلك وصف الله عباد الرحمن بقوله سبحانه وتعالى وكان بين ذلك قواما، هذا يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى ويحتاج إلى حكم. عود إلى السورة. وإذ أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه، أي حفصة رضي الله عنها، حديثا اللي هو حرم الشيء على نفسه أو بالخلافة، فلما نبأت به، أي نبأت حفصة عائشة رضي الله عنهما، فلما نبأت به وأظهره الله عليه، أظهر الله للنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرت به زوجته وأظهره الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم عرف يعمل إيه. النبي صلى الله عليه وسلم، أنا هستعمل تعبير أرجو أنه يكون في نوع من الأدب يعني، بس أكيد في أكثر أدبا منه، لم يكن يستعمل إن صح التعبير سيف النبوة دائما في التعامل في البيت، بل كان، سمعت كلمة طيبة برضو من أحد المختصين بالسيرة، قول وكأنه كان يخلع عباءة النبوة صلى الله عليه وسلم وتعامل في البيت زوجا صلى الله عليه وسلم. تخيل ربنا أخبره بشيء كان ممكن تروح، تخيل لو واحد شاف رؤية مثلا، لا أنا عرفت كل حاجة وربنا ما سبنيش وأنا ممكن، لا، عرف بعضه وأعرض عن بعض. الحكمة أنك لا تترك العتاب مطلقا، تلاقي خطابات بلاش تعاتب الزوجة، بلاش الزوجة تعاتب الزوج، بلاش العتابات، والناحية الثانية إن العتاب لازم يكون في كل شيء، لا، ده خطاب خاطئ وده خطاب خاطئ. عرف بعضه، عرفها الغلط فين وبين لها بعض العتاب وبعض الخطأ، ومش لازم تستقصي في التفاصيل، كما قيل ما استقصى كريم قط. وتسعة أعشار الخلق في التغافل، فعرف بعضه وأعرض عن بعض. برضو العلماء هنا اختلفوا خلاف طويل، إيه هو البعض اللي عرف به وإيه اللي أعرض عنه، لكن كما قلنا من لطائف السورة تركت هذه الأمور مبهمة، عرف بعضه وأعرض عن بعض. يبقى احنا عندنا أخلاق البيت دلوقتي، ابتغاء مرضات الزوجة إذا زاد، والعكس إن الزوجة تبتغي رضا الزوج إذا زاد عن الحد وأدى إلى الوقوع في تحريم الحلال، لا، هنا تجاوز الحد. الغيرة الزائدة تؤدي إلى المشاكل، إفشاء الأسرار يؤدي إلى المشاكل، الاستقصاء في العتاب يؤدي إلى المشاكل، ترك العتاب بالكلية خطأ، لأن ممكن الزوج أو الزوجة هو مش فاهم فين المشكلة وقاعد بيتمادى والطرف الآخر قاعد بيجزم غيظه لغاية لما ينفجر، لا، محتاج أنه يبدأ يعرف الطرف المقابل في حالة الهدوء، لأن لما بيوصل لمرحلة الانفجار ويبدأ يعرف الطرف المقابل بيعرفه بحالة انفجار، فالطرف المقابل لن يقبل بهذه الحالة. فهنا شوف الأدب اللي بنتعلمه من النبي، نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، عرف بعضه وأعرض عن بعض، يبقى فيه عتاب لكن بنوع من الحكمة. فلما نبأها به، لما رأى السيدة حفصة أنا عرفت كذا كذا وسكت عن الباقي، قالت من أنبأك هذا، استغربت جدا. بعض العلماء أشار قال كأنها بتقول له يعني معقول السيدة عائشة قالت لك، أكيد أنا روح أقول لها وهي تيجي تقول لك، يعني شوفيها برضو مشغولة فين، أو رجعت وأفاقت، ده النبي صلى الله عليه وسلم أكيد ربنا هو اللي أخبره. فتعجبت قالت من أنبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير. تذكرة إن هو بيتعامل مع كنا زوجا صلى الله عليه وسلم ويتلطف مع كنا، لكن لا ينبغي أبدا أن تنسوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك سورة الأحزاب سورة أيضا عظيمة تتحدث عن أداب في بيت النبوة صلى الله عليه وسلم، وأيضا بدأت بها أيها النبي، وتجد الصور شيء عجيب جدا، الصور اللي فيها بيت النبوة وحديث عن النساء يأتي فيها ذكر للمنافقين، ودايما المنافقين يدخلون إلى هدم المجتمع دايما من خلال حاجتين، النساء والطعن في بيوت والطعن في أعراض أهل الدين. زيك لما تيجي تجمع ذكر المنافقين في القرآن تجد بيجي دايما مع ذكر في النساء، سورة النور، سورة النساء، سورة الأحزاب. نعود إلى السورة، قالت من أنبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير. طيب هم غلطوا، هل المرأة لما تغلط خلاص؟ طيب هي أخطأت نفس الخطأ، وكان هناك خطأ أشد في سورة التغابن، قعدت تعيط له تقول له ما تهجرش، هتهجر وتسيبنا لمين، قعدت تعيط له تقول له هتجاهد، طب ولما تجاهد مين اللي هيصرف على العيال، فصعبت عليه والعيال صعب عليه، فما طلعش يهاجر ولا طلع يجاهد. فلما أفاق غضب، فقال الله سبحانه وتعالى إن تعفوا تصفحوا وتغفروا. هنا برضو إن تتوبى إلى الله، تتوبى السيدة حفصة والسيدة عائشة على القول بتاع السيدة ماريا. طيب خولاتي السيدة حفصة هي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها السر، وهي اللي راحت نقلته لعائشة، ما قالش ليه إن تتوبي، السيدة عائشة هي سمعت لأنها كانت تحب ذلك، ف فالتوبة للطرفين وإن هي كانت بتفكر معاها في ده. فدايما لما حد ينقل لك خبر حتى لا تكون شريكا في الأمر لابد أن توقفه. فقال الله سبحانه وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم. يعني إيه فقد صغت قلوبكم؟ صغت، ركزوا معايا، لأن بعض المفسرين المتأخرين فهموا يعني بيفسروا اللفظة دي مش على الأشهر، جماهير المفسرين على المعنى اللي أنا أقوله لكم ده. صغت في اللغة يعني صغت يعني مالت، أصغى لها الإناء يعني أنت ميلت لها الإناء. فربنا بيقول لهم إن تتوبا إلى الله فقد فعلتم ما يستوجب التوبة، وهو الميل إلى منع النبي صلى الله عليه وسلم عن الجارية أو منع النبي صلى الله عليه وسلم عنه شيئا، وسركما ذلك. يبقى أنتم ملتم إلى شيء من ما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، ابتعدتم قليلا عن الحق، فلابد أن تعودا إلى الحق. بعض المفسرين المتأخرين بيقول لك فقد صغت أي رجعتم إلى الحق. لا، مش معنى الآية كده. معنى الآية إن تتوبا إلى الله فقد فعلتم ما يستوجب التوبة، وهو أنكم ملتم عن الحق قليلا. يبقى إن تتوبا إلى الله فالأمر يستحق التوبة، وده من تعظيم حق النبي صلى الله عليه وسلم. بعض المفسرين قال انظروا إلى قدر النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد شيء بسيط في حقه صلى الله عليه وسلم يستوجب التوبة ويستوجب التهديد كما سيأتي. تخيل زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وتعامل فطري، وعاشت الأمر ده، الغيرة بين الزوجات والضرائر. طيب واللي بيتخطى بقى حدود النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بيتعدى وبيتكلم بسوء أدب عن النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بيعرض ويستهزئ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولى بالتهديد والوعيد. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه، لو رجعت تاني وعملت تظاهرة ساعدت بعض ضد النبي صلى الله عليه وسلم ولو في هذا الشيء البسيط. تخيل بقى اللي بيقعدوا يخططوا لهدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسخرية والطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الطعن في البخاري. بعض الناس بدل ما يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بصورة مباشرة بيتترس ب يعني ده فيه شعبة من شعب هذا من النفاق، يقوم إيه يطعن في أئمة المسلمين، وبعد كده يطعن في التابعين، وبعد كده يطعن في الصحابة كما طعنوا في أبي هريرة رضي الله عنه، والغرض النهائي الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تظاهر عليه ولو في شيء بسيط، شوف الحب الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. بعض القراء بيقف هنا فإن الله هو مولاه، بعدين يقول وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهر. وممكن تقول فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، ويكون جبريل برغم أن هي مرفوعة، إن الله برغم أن هي منصوبة، معلش حتة الله هنا اسم إن، موضع اسم إن أصلا في الأصل هو مبتدأ عادي، ولكنك سمعت الحتة اللغة دي تقوله معطوف على موضع اسم إن، لكن اللي عايز يقرأ فإن الله هو مولاه ممكن تقف تقول وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك. مش بس أهل الأرض، أهل السماء. تخيل المشهد، مش موقف بسيط، جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، وتكرار لفظ إن أظهره الله تظاهر والملائكة بعد ذلك ظهير، أيضا ده في نوع من اللطائف اللغوية. لكن انظروا إلى حب الله للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن تظاهر عليه فإن الله، ده مش جواب الشرط لأن كده كده الله سبحانه وتعالى يتولاه، فإن الله هو مولاه سبحانه وتعالى، ولذلك نبأه الله بذلك. وهنا الله سبحانه وتعالى لا يترك الذين يعملون لدين الله سبحانه وتعالى مخلصين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتولاهم الله في بيوتهم، يسددهم الله في معاملتهم مع زوجاتهم، الله سبحانه وتعالى يلطف بهم. وإن أعرضت زوجته مطلقا فهو يعرض عنها كما سيأتي في آخر السورة. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هنا قيل أيوة مع ذلك ومعهم أيضا كل أهل السماء من الملائكة. عشان هذا الأمر البسيط نعم. ثم انظروا إلى الخطاب، عسى ربه إن طلقكن، يعني هنا طلقكن، إحنا كده بنرجع لي آية الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وهناك قيل أنه طلق حفصة رضي الله عنها، ونزل إليه جبريل وقال له راجعها فإنها صوامة قوامة. الشاهد إن الجزء 28 بدأ إنه لما غضب من زوجته ظهر منها وقلنا ده غلط. طيب دلوقتي أنت في حصل مشكلة بينك وبين الزوجة أو في حب شديد بينك وبين الزوج، في شدة المشاعر الغضب أو الحب إياك أن تصل إلى أن تظاهر أو أن تحرم على نفسك شيئا. طيب عند الأزمة خلاص واستحالة العشرة هناك شرع عندنا اسمه الطلاق، وتكلمنا أنه له ضوابط وله حدود، والطلاق ليس كلمة غاضبة في لحظة غضب ولكنه قرار حكيم بعد تأني ومشورة واستخارة. فربنا بيقول له في حلول، عسى ربه، وده نوع من التهديد لهن، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. طيب إيه الزوجات اللي تتناسب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك كن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فهو لم يطلقهن، يعني أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كان فيهم فيهن هذه الصفات رضي الله عنهن أجمعين. وينبغي أن نقرأ ونتعلم عن أمهات المؤمنين أي كتاب في تجميع الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نقرأ عنهن. ده كتير من الناس يسألوا إيه هم من هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف أي كتاب. في كتاب أظن نزل قريبا اسمه الطاهرات بيتكلم عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، وهنا في إشارة الذي يريد أن يعمل لدين الله سبحانه وتعالى هذه هي المواصفات. ليس معنى ذلك أن كل النساء التي ليست فيها كل هذه المواصفات تترك، لكن طبيعة اختيارك إيه؟ كل ما بترتقي في عملك للدين كل ما اختياراتك في الحياة لابد أن تضيق عن اختيارات الآخرين، دي طبيعة الحياة. على فكرة مش بس في الدين، طبيعي جدا أن كل ما الإنسان يكون عنده علو همة اختياراته تضيق عن اختيارات الآخرين. تلاقي مثلا عايز يحافظ على وقته، مش بيضيع وقته زي ما الآخرين بيضيعوا وقته. فبالتالي هنا الذي يريد أن يعمل لدين الله سبحانه وتعالى لابد أن يختار الزوجة بمواصفات معينة. خيرا من كنا مسلمات، الانقياد في الجوارح، مؤمنات، الإيمان والقلب المليء بالإيمان، فهنا ارتقاء إسلام إيمان، مسلمات مؤمنات، قانتات، طول العبادة والخضوع لله سبحانه وتعالى، وقيل مطيعات للزوج، مسلمات مؤمنات قانتات، وإذا أخطأنا هو مش هيتزوج ملائكة، تائبات، مسلمات مؤمنات قانتات طول العبادة، وقيل الطاعة للزوج، تائبات عابدات، استمرار في العبادة مهم يا جماعة. المرأة الصالحة، كتير من الثغور قد لا تتناسب مع المرأة، ولا سيما إذا تزوجت وكانت مشغولة ببيت الزوجية أو مشغولة إن الزوج نفسه هو واقف على ثغر من ثغور المسلمين، فعندها براح في قضية الصلاح، قد يحفظ زوجها من الفتن بصلاحها، قد يحفظ زوجها من فتن المال وفتن النساء واستعمال أهل الظلم له بصلاحها وبدعائه. فالمرأة الإنسان يختار المرأة الصالحة العابدة، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات، وخص من العبادة سائحات، كثير من المفسرين على معنى الصوم، السياحة بمعنى الصوم، وقيل سائحات بمعنى مهاجرات. يعني حتى فضيلة الهجرة اللي كانت عند زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد يبدله الله سبحانه وتعالى مهاجرات، مسلمات مؤمنات قانتات عابدات، قانتات تائبات عابدات سائحات، قيل الصيام أو الهجرة، وقد تكون ثيب وأبكار، إما ثيب، وهنا جات الواو لأن الوصف متناقض، مش هينفع تبقى ثيب وبكر في نفس الوقت، فقال سبحانه وتعالى ثيبات وأبكار، إما ثيب وإما بكر. وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا ثيبات، وكانت عائشة رضي الله عنها بكرات. وهنا نداء تاني، يا أيها الذين آمنوا، النداء الأول يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، هنا وتوجه النداء للمؤمنين، ينبغي أن يتعلموا من الأداب السابقة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقف وقفة مع زوجاتي، عرف بعضه وأعرض عن بعض، عاتبهن، وفي وقت من الأوقات آل منهن شهرا وابتعد عنهن شهرا، لما يعني طلبوا نفقة الزيادة آية سورة الأحزاب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤدب الزوجات، وهنا قوامة الرجل، وأهم شيء في القوامة زي ما في قوامة في الدنيا ومهم أنه هو ينفق على البيت وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أيضا هناك القوامة الدينية على زوجته وأولاده، وللأسف انشغالنا بتفاصيل الدنيا الآن بيضيع القوامة الدينية. تجد بعض الناس قد يكون مميزا في القوامة الدنيوية إن صح الفصل أيضا، لكن عشان نتخيل، فتلاقيه بيجتهد وبينفق وفعلا هو بينفق على زوجته وعلى أولاده، طب أين القوامة الدينية؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا نداء عجيب، قبل أن يخبرنا الله سبحانه، قبل أن يخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن احنا نقي أهلنا النار. خد بالك، خلات الحديث عن الزوجية والبيت وإدارة البيت والقوامة الدينية، فكان متصور يا أيها الذين آمنوا قوا أهليكم. لا، ما هو أنت قدوة، ما أنت إزاي هتقي أهلك النار وأنت أصلا ما بتصليش؟ أولادك لا يرونك تقوم الليل، يعني تخيل كده لما عيالك ولا مرة شافوك مفزوع عشان صلاة الفجر ومشغول، يعني بتفكر هنعمل إيه عشان صلاة الفجر، طب نشتري منبه، طب نعمل، هو ما شافوكش بتعمل كده قبل كده، ولا شافوك مشغول بالمال الحلال، ولا شافوك مشغول بهموم المسلمين، أولادك هم صغيرين وزوجتك قاعد بتتابع أخبار غزة، طب نعمل إيه المسلمين، طب تعلم ابنك فكرة المقاطعة، أنت هنا بتربي أولادك بس هم شايفينك قدوة، والقدوة أهم شيء قبل النصائح. فقوا أنفسكم أولا وأهليكم نارا، القوامة الدينية التي أصبحت بتغيب الآن بسبب الدخول في تفاصيل الحياة، والحياة فعلا صعبة، وفي كثير من الدول يعني في صعوبة اقتصادية، بل حتى الدول اللي فيها رفاهية اقتصادية بقت تفاصيل الحياة تلاقي الطلبات كتير جدا، يعني لست الطلبات الإنسان مطالب إن هو يغطيها لنفسه ولزوجته ولأولاده، ده عنده تفاصيل. طيب أين القوامة الدينية؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث ده مرعب، مرعب لكل الأطياف، للحاكم، للي ماسك مؤسسة ما، للرجل في بيته، للمرأة في بيتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مفيش حاجة اسمها عدت كده خلاص. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نسأل الله العافية، وقودها الناس. عايزك تتخيل، نسأل الله العافية، إن ممكن تقصيرك في حق أهلك يكون وقود للنار، وقودها الناس، أنت اللي قصرت وكأنك كنت تساعد بإلقائهم في النار، دي خطورة، وتلقي نفسك، نسأل الله العافية. شوف التعبير القرآني، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها مين؟ الناس، اللي هم مين؟ ما أنتم لو أعرضتم. وقودها الناس والحجارة، العلماء قالوا ازاي الحجارة وقود للنار، ذلك كثير من العلماء قال ده نوع معين من الحجارة اسمه حجارة الكبريت، بعضهم قال دي الأصنام، وده القولين موجودين في سورة البقرة، لكن كثير من المفسرين قال حجارة الكبريت لأنها تشتعل وتزيد النار اشتعال. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، خد بالك عليها، شوف التعبير القرآني عجيب، عليها ملائكة غلاظ شداد. بعض العلماء قال الغلظة في القلب والشدة في الشكل أو العكس، انت كنت خايف تشد على اولادك، خايف تشد على اهلك في البيت لحسن يقولوا عليك غليظ، طيب انت تركتهم للاغلظ. فاحيانا الانسان يحتاج الى بعض الحزم في بيته، خطابات الليونة المطلقة خطأ، وخطابات الذكورية المطلقة ايضا خطأ، فبالتالي وكان بين ذلك قوامة، لابد مفهوم القوامة اصلا بينهار في المجتمعات، لابد من اعاده الحديث عن القوامة للرجل، وأنه المسؤول عن البيت وكيف يدير البيت بنوع من الحزم والقوامة الدينية والدنيوية، وأيضا نوع من الحكمة والرحمة، وإن هو لا يرفع سيف الدين، يعني ما بيستعملش الدين كنوع من التهديد. شوفوا أدب النبوة صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الناس يبقى عنده شوية أعمال صالحة كده يقعد يهدد زوجته، أنت هتضيع الدين، أنت اللي أنت بتعمليه هتخلي الأمة تنهار، أنت سبب في سقوط الخلافة، ويقعد يستعمل ده من باب ان هو ايه، يضغط عليه نفسه. وكذلك الزوجة، انت نضيع حقوقنا، ربنا هيسألك يوم القيامة. استعمال ده لو الانسان ليس محقا بيكون خطر. استعمال الدين في كسلاح في الخلافات، يعني ممكن انسان يطالب ببعض حقوقه دون ان يستعمل هذا الشيء. فاذا البيوت كما قلنا كثيرا الاصل انها تقوم على الرحمة واللطف والحكمة والتغافل، ولا سيما من الرجل، عليها ملائكة غلاظ شداد، نسأل الله العافية، لا يعصون الله ما أمرهم. مش فكرة بقى أنه إيه، أنت ابنك بيصعب عليك ما تتصورش بقى ان الملك نسأل الله العافيه لما يلقيهم في النار هيصعب يقول لا خلاص بلاش. لا يعصون الله ما امره ويفعلون ما يؤمرون. يا ايها الذين كفروا، عندنا نداء يا ايها النبي صلى الله عليه وسلم، يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين كفروا. اللي اعرض وكفر حتى لو كان في بيت نبوه، نعم زي ما يجي لنا ان شاء الله الحلقه الجايه، يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا. التوبه كانت في الدنيا، يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا. انت جاي تتوب يوم القيامه، لفظ التوبه تكرر في السوره، ان تتوب وتوبوا الى الله. يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون. وبعد كده نداء تاني، يا ايها الذين امنوا. يبقى احنا عندنا يا ايها النبي صلى الله عليه وسلم شرحناها، يا ايها الذين امنوا شرحناها، قوا انفسكم عليكم نارا، يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. طيب ايه بقى النداء اللي هيتقال للمؤمنين تاني؟ هذا ما سنعرفه باذن الله سبحانه وتعالى في الحلقه القادمه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم حسن الخلق، اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت، اللهم اصرف عن بيوت المسلمين شياطين الانس والجن، اللهم وحد صفنا واجمع شملنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.